حقائق عقلية نعم. حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما بين هذه السمعية ثم الكتاب والسنة إما نحدث القول في جماعة رابعه وإما نعرض عنه بكلية فلا يتقبلون ولا يعقلون بل يقولون وفوضوا معناه من الله مع اعتقادهم غير مدلول وإذا حققوا على هؤلاء يتبعون بعقليات مخالفة الكتاب والسنة وجدت جهريات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم يلزمونهم بحقائق أولياء الباب مخالفة الكتاب والسنة وجدت من الأبواب التي تدعو عذاب الله إلى القيامة وأصل الضلال والضل هو التقييم القياسي على النص المنزل من عند الله وتقييم اتباع الهوى على اتباع عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. الكلام في هذا أول عن الصوفية الذين يجعلون دينهم أذواقهم وما تهواه أنفسهم بدون النظر إلى ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. والفريق الثاني المتكلمون الذين يجعلون الأصل في هذا عقولهم ويسمون عقلياتهم براهين، أما ما دل عليه الكتاب والسنة فيسمونها ظنون وشكوك وأمور يهونون منها كثيرا ثم يتبعون ما يقررونه بأنفسهم. فهذا لا شك أنهم مخالفون للحق وأنهم لا يريدون اتباع الحق. فإذا تبين أن هذا مرادهم وأن هذا نهجهم تبين أنهم ليسوا من أهل لا من أهل العلم ولا من أهل الاتباع. فإذا كان الإنسان ليس من أهل العلم ولا من أهل الاتباع فلا يجوز الاعتداد به ولا النظر إلى ما يقوله، لأن الميزان عندنا هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تركه وانحرف عنه فهو إما يتبع هواه أو أن له أيضا غرضا معين أو في قلبه مرض، لا يخلو من هذين الأمرين، وهؤلاء لا يخرجون عن ذلك. ويقول إن هذا هو أصل الضلال، والضلال معناه مجانبة الحق والعدول عنه والميل إلى طرق أخرى، وهذا كثير في الناس. والدواعي والدوافع له وإن اختلفت فالمنهج واحد في ذلك. نعم. قال لأن الدرب والمجدر نحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل يحب له وضبط بحسب ما يحبه. الذوق يعني الذي يتذوقه بهواه وطبعه، وليس الذوق الذي يذوقه بفمه، وهو يكون أعظم من الشهوات التي تؤكل. وكذلك ما يميل إليه بحسب ما يقوده إليه من هواه، فلهذا كثر الانحراف لذلك، وفضلوا طريق الأغاني والأذواق التي تستنتج من الأصوات الحسنة على سماع كتاب الله جل وعلا. وكذلك ما دل عليه الكتاب والسنة من اجتناب الأهواء وأصوات الشياطين التي قد تجتلب بها كثيرا من الناس، يعني يفضلونها على ما جاء عن الله جل وعلا وعن الرسول، وهذا لا يخفى على الإنسان الذي يصبر أحوالهم وينظر إليهم. فكيف مثل هؤلاء يصيرون أئمة ويجعل لهم مثل اعتبار في مجتمع الإسلامي؟ فالواجب أن لا يكون لهؤلاء أي اعتبار، ولكن لا يتبين الأمر لكثير من الناس، لأن الدعاوى ما هي مجرد دعوة، يدعون ثم يلبسون الحق بالباطل فيخفى الحق على كثير من الناس، وهذه صفة أصحاب الباطل. وقد ذكر الله جل وعلا عن اليهود أن هذا نهجهم، واللبس لبس الحق بالباطل هذا طريق يعمي كثيرا من الناس، إذ لو كان الحق واضح ما كان فيه إشكال، ولو كان الباطل أيضا خالص ما فيه شيء من الحق لم يكن في ذلك إشكال. ولهذا يحتاج الإنسان إلى فرقان يفرق به بين ما هو حق وما هو باطل، وهذا من أفضل ما يؤتاه العبد، إن الله جل وعلا يؤتيه فرقان يفرق به بين ما هو حق وما هو باطل. وقد أمر الله جل وعلا عباده بتقواه، ووعدهم أنهم إذا اتقوا ربهم جل وعلا أن يعطيهم فرقانا يفرقون به، وهو العلم الصحيح النافع الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل للإنسان فرقان يفرق به فإنه لا ينطلي عليه مثل كلام هؤلاء أنهم وصلوا إلى الحقائق التي ما وصل إليها غيرهم. وقد مثلا مع دعواهم وهو الغالب يهونون من شأن الحق ومن أهله، بل ربما يعني رموهم بالنقص وبالعدول عن الحق وأنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وهذا هي هذه هي طريقتهم غالبا. نعم. هذين الحديثين يدلان على أن الإيمان له طعم حقيقي يذوقه الإنسان، ولكن ليس كل أحد. من رضي بالله ربا وبالإسلام دين، ومعنى كونه رضي بالله ربا أنه لن ينحرف عن ربوبيته، بل يكتفي بأنه ربه. وكذلك الإسلام لا ينحرف عنه، بل هو يكون دينه الذي يترسمه ولا يتعداه ويغتبط به ولا يريد بديلا له. والإسلام عام مطلق في كل شيء، الشيء الذي يكون خاص وفي الشيء الذي يكون عام، يعني بين الذي يكون في نفسه والذي يكون بينه وبين غيره من الناس. وكذلك الحديث الأول إذا كانت محبته لله ولرسوله، وكان ما يحب من يحبه إلا لأجل الله جل وعلا، لأنه من يحبه لأنه مطيع لله، إن كان أيضا يرى أنه قد من الله عليه أكبر المنة، فلا يريد بديلا عما هو فيه حتى ولو ألقي في النار. إذا كان بهذه الصفة فهو الذي يذوق طعم الإيمان. نعم. يعني بكفرهم بسبب كفرهم وإشراب حب العجل بالقلب هذا مشكلة مصيبة. إذا أشرب الإنسان قلبه لحب الشيء من يخلصه؟ تخلصه صعب جدا، ما يخلصه إلا رب العالمين جل وعلا. فهكذا الباطل قد يشرب حبه للقلب يصبح ما يريد به بديلا، فهذا السبب في كونهم يحبون مذاهبهم ويحبون باطلهم، لأن الكفر من جزائه أن يكون له كفر آخر، يعني السيئة جزاء سيئة أخرى، فيكون السيئة تدعو إلى السيئة، كما أن الحسنة يكون جزاء حسنة أخرى، والله لا يظلم أحدا، جزاء وفاقا. نعم. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بلا شك، ولولا ذلك ما قاتلوا دون أندادهم ومعبوداتهم وبذلوا أموالهم ومهجهم. نعم. وقال: يعني مقصوده محبة الأصوات الأغاني والنغمات الحسنة مع ما يصاحبها من آلة اللهو، فهذه لا يمكن أن تجتمع مع ما يحبه الله جل وعلا من تلاوة كتابه والاستماع إليه، إلا إذا كان الإنسان يستمع لأجل الصوت فقط، الصوت رخيم وحسن، ولهذا ما يتأثر إلا بالصوت، فمثل هذا لا عبرة في ذلك، وإنما الفارق بين كونه يحب الاستماع لأجل الصوت أو لأجل المعنى التأثر. إذا كان يتأثر وينزجر ويرغب في الخير وينصرف عن الشر هذه هي العلامة، وإلا تجده يزداد شرا إذا كان مقصوده الاستماع للصوت فقط. نعم. وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم ومواجدهم من غير اعتبار الدار في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. من يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهم في ذلك تارة يقولون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونه على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة أعلاهم عندهم قدرة وهم مستهزئون بما اختاروا بأهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يدلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يدعو التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من المقامات العامة دون خاصة، بناء على أن شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلح بفعل ذلك، وهذا ضرار مبين وغلط عظيم. فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أسباب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أسباب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندعو العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر بما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيسر عن أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر عن أهل الشقاوة. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعباد كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أميت. ومنهم طائفة يعتزون بما حصل لهم من خلق عادة، مثل مكاشفة أو استجابة لدعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من عبادة الشرك ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لها بالسلوك والتوجه، إنما يجد العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. كما قال الزهري: كان مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله: مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك بالأسباب مقصودها واحد ولها أصلان: أحدهما ألا يعبد الله ألا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهوال والظنون والبدع. يعني هذان الأصلان جامعان لكل الخير، ولا عبرة للعمل إلا بهما، فلا يقصد بعبادته إلا رب العالمين جل وعلا. فإذا دخلتها المقاصد الأخرى، سواء مقاصد الدنيا أو حظوظ النفس من الثناء وحب الظهور وإشارة الناس إليه، فالعمل حابط وباطل ولا قيمة له، وسوف يندم حين لا ينفعه الندم. ولهذا جاءت الآثار الكثيرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا يوم القيامة يأتون بحسنات ثم يؤمر بهم إلى النار، تقول الملائكة: تسأل ربها جل وعلا ما علمنا إلا خيرا. يقول أنهم ما قصدوا بأعمالهم وجه الله، وإنما قصدوا كذا وكذا. فالمقاصد يعلمها الله جل وعلا، ولكن الغالب أنها تظهر للناس، ولهذا يعرفون مثلا أن هذا مرائي وأن هذا يريد مثلا ظهور عند الناس ولو لم يخبروا بذلك. هذه سنة الله جل وعلا. والثاني، لا بد أن يكون العمل جاء به المصطفى بالشرع، وإلا فهو مردود. ولهذا يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي يوم القيامة التي تغشى الناس كله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. متى كانت خاشعة وعاملة وناصبة؟ في هذه الدنيا، تصلى نارا حامية، خشوع وعمل ونصب، ولكن النتيجة أنها تصل النار الحامية، لأنها على أعمال مبتدعة ضالة. فصار النصب والخشوع والعمل صار سبيلا إلى جهنم وقائدا إلى النار، نسأل الله العافية. يتزودون إلى جهنم بنصبهم وعملهم. فلا بد من اتباع الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يهلك الإنسان. ومن هنا جاء أذان الأصلان قالوا لا بد أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، فلا بد أن يكون التأله والتعلق بالله وحده. فإذا تعلق القلب بغيره وصار الالتفات إلى غيره والمقصد إلى شيء معين من أمور الدنيا أو حظوظ النفس فقد ضل الإنسان وهلك. وكذلك إذا كان نهجه وعمله على غير ما جاء به المصطفى. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأول معنى شهادة لا إله إلا الله، والثاني معنى شهادة أن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله لا تأله وتعبد إلا ربك جل وعلا الذي خلقك وأوجدك وأوجد لك كل شيء. ثاني أن تكون العبادة هي التي جاء بها الرسول وأمر بها صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون الإنسان معرض لعذاب الله جل وعلا. والأدلة على هذا كثيرة جدا، بل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها في هذا. يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة لا تكون إلا طاعة الأمر، والأمر لا بد أن يأتي به الرسول الذي أرسله الله إلينا، ما هو بالأمر إلينا نختار ما نشتهي وما نريد، لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به فنتبعه في ذلك. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنه رسول، والرسول معروف رسول أرسل، فله مرسل وفيه رسالة، والرسالة تبلغ إلى مرسل إليه. فإذا كلمة رسول تتطلب أربعة أشياء: أولا رسول يبلغ، ثانيا رسالة تحمل، الثالثة مرسل أرسل بهذه الرسالة، والرابع مرسل إليه. فنحن الذين أرسل إليهم، إن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، والرسالة هي التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نطيع بهذا ونتبعه، وإلا نكون عصاة وضلال. وسوف نسأل عن هذا، هل جاءكم الرسول؟ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ مسؤولون عني يقول الله جل وعلا هل بلغكم الرسول؟ فالجواب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء. لهذا لما قال يهودي لسلمان نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، ومقصوده بالخراءة يعني أنه يقول إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستنجي بثلاثة حجار، ولا يستنجي لا بعظم ولا بروث، فيقول حتى هذه يعلمكم الله. فذهب وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا يقول كذا وكذا، قال نعم أنا بمنزلة الوالدة لكم أعلمكم كل ما ينفعكم، كل ما ينفعكم. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنه حق على كل نبي أن يدل أمته على خير ما أرسله الله به. ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء. إذا كان يعلمنا مثل هذا أدب التخلي، يقول إذا أتى أحدكم إلى قضى حاجته فليستتر وليرتاد لبوله حتى لا يرجع إليه. معنى يرتاد يعني يطلب المكان الرخو، إذا كان المكان يعني صلب يأتي بحجر ولا شيء يدقه حتى يكون حتى ما يطشر عليه يتنجس. فبعض الناس قد يستحي من هذا لبغي أمر ولده ولا كي. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالشيء الذي، فإذا كان يعلمنا مثل هذا ويقول إذا أراد أحدكم أن يدخل بيته فليقول بسم الله، فإنه إذا قال بسم الله قال الشيطان لمن معه حرمتم المبيت، أما إذا لم يسمي دخل معه الشيطان وإذا قدم الطعام فليقل بسم الله، فإنه إذا قال بسم الله منع الشيطان من مشاركته بطعامه، وإذا لم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، فيأكل معه. حتى إذا أراد أن يأتي أهله يجب أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزق لنا. قل إذا قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. ولهذا نرى كثيرا من الناس الآن الأولاد كأن معهم شياطين مشاركة لهم، بسبب أنهم آباءهم لا يسمون. والله جل وعلا يقول وشاركهم في الأموال والأولاد، شلون يشاركهم في الأموال والأولاد؟ إذا لم يسموا شاركهم في أكلهم، وإذا لم يسموا أيضا عند اتصاله بزوجته شاركه الشيطان فيه، شاركوه فيه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كل ما ينفعنا. هل تتصور أنه يترك باب العقيدة وباب معرفة ربنا جل وعلا ملتبس مشتبه حتى يأتي جهم بن صفوان ونحوه يبين لنا؟ هذا ما يمكن أن يقوله مسلم، يتصور ما يقول. فالذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، تشهد أنه جاء بالحق وبلغه وبينه، وأن كل ما جاء به يجب أن نترسمه ونعمل به حسب الاستطاعة، لا يلزم كل واحد حسب الاستطاعة، علق ذلك باستطاعتنا، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بنا. نعم. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها من قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعا، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كله صالحا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم. أما كله صالحة يعني كله على وفق ما جاء به الشرع، لأن الصالح هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بالبدع والآراء والأهواء فليس صالحا بل هو فاسد. والخلاء والإخلاص كونه يكون لله وحده، لأن العمل قد يكون صالحا في نفسه لأنه موافق للسنة، ولكنه قد يدخله الرياء، يدخله مرادات الناس أو مراءاتهم أو صرف وجوههم إليه حتى يثنوا عليه ويمدحوه، فيكون أيضا فيه شرك، فيكون مردودا وإن كان صالحا. نعم. قال فضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه ورسوله. قالوا يا أبا علي ما أخلصه ورسوله؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. نعم. وهذا هو معنى الشرطان المتقدمين، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهذا الذي يجب أن على المسلم أنه يفهمه جيدا ويعمل على مقتضاه، لأنه لا خلاص له إلا بذلك، وسوف يسأل عنه حينما يحل في قبره أول ما يحل. أن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ولكن لا يأخذه الله جل وعلا إلا بالعمل، العمل الذي يعمله الإنسان. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أصل من أصول الدين الإسلامي، قل إن فيه إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، إلى أن قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يموت على ذلك فيدخل. وبالعكس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا شبر أو ذراع. الشبر أو ذراع يعني مسافة قصيرة جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم قال إنما الأعمال بالخواتيم، يعني الذي يختم له على ذلك. والشاهد هنا أنه قال فيعمل بعمل أهل النار، وفي المقابل فيعمل بعمل أهل الجنة. ما هو يدخل النار والجنة بمجرد الكتابة، لا، لا بد من العمل، فالعمل هو الذي يجزى عليه الإنسان. لهذا قل إن هذا أمر مهم جدا، وأهميته قد لا تدرك في بالنظر، ولكن إذا عايش الإنسان ذلك عرف كيف. لهذا نقول إن مهمة العبد المسلم أنه دائم يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم وأن يثبته على هذا، وأن يجعل عمله خالصا. إذا كان مثلا عمر رضي الله عنه يخاف يقول اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء، مقتضى الدعاء هذا أنه خايف، أنه يخاف أنه يعمل عملا غير صالح، أو أنه يكون في عمله شيء يبطله لغير مراد الله جل وعلا. وإن لو كان آمن ما دعا بهذا الدعاء. وهكذا، ولهذا لما مر على إبراهيم التيمي رحمه الله، إبراهيم التيمي من أكبر التابعين ومن أكبر أولياء الله، مر على قوله جل وعلا إذ قال إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، يعني أن إبراهيم ما أمن، لأنه قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، الناس لهم عقول ولهم أفكار ومع ذلك ضلوا صاروا عبدة للأصنام، ما العقول والأفكار. قال ومن يأمن البلاء على إبراهيم بعد إبراهيم، من يأمن؟ إبراهيم التيمي رحمه الله كان من تلامذة الصحابة وأتباع الصحابة، وهو الإنسان الذي وصل إلى الحقيقة، حقيقة التوحيد في الواقع. كان فقيرا وقصر نفسه على التعليم وعلى العمل، تصار مرة أتت إليه زوجته وهو جالس مع تلامذته، قالت الأولاد جياع اخرج ابحث لنا عن طعام، لهم يومين ما ذاقوا شيء، فأزمته فخرج وليس معه شيء، خرج ركب راحلته وذهب لم يأتي بطعام من بلد ما، فلما وصل ما وجد شيء. كيف يعني الآن الناس ما يعطون الطعام إلا بمقابل، فرجع لما أقبل على بيته قال أدخل كما خرجت ينظرون إلي الناس، فأناخ راحلته عند كثيب رمل، فمر ملا الأواني التي معه رمل حتى يري الناس أنه جاء بشيء، فأدخل الناقة في البيت ونزل عنها الرمال وذهب إلى مجلسه، فجاءت الزوجة مسرعة ففتحت غرائر فإذا هو حب أحمر خالص ليس فيه أي خلط، فجاءت تشكره تقول جزاك الله خيرا، جئتنا بحب لا يحتاج إلى تطيب، يعني كفاه الله جل وعلا مؤنة الطلب ومؤنة. وهذا شيء مما يجزى به الإنسان، وإن كان هم لا يعدون مثل هذه شيء، لا يعدون مثل هذا شيء، وإنما المهم أن يعملوا لآخرتهم ويجتهدوا في ذلك. المقصود أن قوله هذا يدل على الخوف، ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، إبراهيم الذي هو خليل الرحمن. كثير من الناس يقول لا إن الحمد لله ما نخاف على أنفسنا، من يعمل الإنسان قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الأمر بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى آخره، جاء بعده اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات كنتم تعقلون لعلكم تعقلون. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله على هذه الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني يهدي من يشاء بعد الضلال ويضل من يشاء بعد الكمال، ليس المقصود النبات الذي يكون في الأرض، يعني احذروا واعلموا ذلك. نعم. ما يكفي أن نقول مثل الجواب هذا له نظائر، الجواب أن نقول هذا العطف لأمور، ولكن الشيخ رحمه الله يكتب للعلماء لطلبة العلم، فالعطف إما للاهتمام أو لأنه ينص عليه لأنه قد يوهم أن الأول يكتب به، وهذا كثير في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل يمكن إيمان بلا عمل صالح؟ ما يمكن، لأن أعمال الصالحات هي التي يحصل بها الإيمان، وهذا الذي اغتر به كثير من الناس من مثل المرجئة الذين يقولون يكتفى بالإيمان بدليل أن العطف يقتضي المغايرة، فلو مثلا كان العمل الصالح مثل ما تقولون أنه جزء من الإيمان ما جاءت الأعمال معطوفة على الإيمان، وهذا خطأ. ولهذا أحيانا يكتفى بالإيمان إذا كان الإيمان مطلقا لأنه يقتضي الأعمال الأخرى. نعم. وأحيانا يعطف الشيء على نفس الشيء، كقوله جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. من هو الذي أخرج المرعى ومن هو الذي قدر وسوى؟ هو الله جل وعلا، يعني كلها عطفت على شيء واحد تعطف، ولكن الاهتمام بذلك حتى يكون الأمر واضح وجلي. نعم. يعني التمسيك بالكتاب منه إقامة الصلاة، ولكن إذا كانت الصلاة لها أهمية عطفت على ذلك وإن كانت مفهومة من هذا. نعم. وإقامة الصلاة من أعظم تمسيك بالكتاب. نعم. كل القرآن بهذه الصفة، كله بهذه الصفة. نعم. ولكن ولا يجوز أن يكون هذا من الأمور التي يشكك فيها أو تكون مدعاة إلى ترك العمل، كما يقوله أهل الضلال الذين يسمون مرجئة. والمرجئة أخذوا من الإرجاء الذي هو التأخير، حيث أخروا العمل عن الإيمان وقالوا يكتفى بالإيمان عن العمل. فإذا كان الإنسان مؤمن ما يلزم أن يصلي أو يصوم ويكفي. ثم قالوا إن الإيمان بناء على ذلك، الإيمان واحد، يعني الناس فيه سواء، فلا يكون أحدهما متميزا على الآخر بإيمانه، وكل هذا خطأ بل ضلال. فالله جل وعلا فاوت بين خلقه بالفهوم وبالعلوم وبالعمل، وكلما كان الإنسان بالله أعلم المفروض أن يكون له أخوف ويكون مقامه عنده أرفع، هذا يعني مقتضى ذلك. ولكن الأمر بيد الله، يعني لا يكفي هذا، لا بد من توفيق الله، لا بد أن الله جل وعلا يجعله يعني محبا لهذا الأمر وراغبا فيه وعاملا، وإلا إذا تخلى الله عن العبد فإن الشياطين هي التي تولاه الشياطين وأهواء نفسه ويضل وإن كان عالما. نعم. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعد الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة بذلك الاسم يتنوع بهذا الفراغ يوم فإذا أفرد عنه وإذا قلنا بغيره يخص كاسم الفقير والمسكين، لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين نصروا في سبيل الله وقوله إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، يعني دخل فيه الفقير والأول دخل فيه المسكين. أما إذا جاء مجتمعين كقوله تعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، فيفسر الفقير في شيء والمسكين يفسر في معنى آخر. ولهذا الفقهاء يقولون الفقراء يقدمون في الزكاة على المساكين، لأن الفقراء أكثر حاجة، لأن الله قدمهم. وقالوا في تعريف الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض القوت. كل هذا أخذ من كلام الله جل وعلا. ويشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج، يقول نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا لأن تقديم الشيء يدل على الاهتمام به وأنه أكثر لزوما وحاجة. نعم. ومثل هذا الإسلام والإيمان، ومثله البر والتقوى وما أشبه ذلك كثير. نعم. وقد قيل إن الخاصة معطوفة على العام لا يكون في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس بلازم. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خاص مع العام لكل أسباب متنوعة، تارة لقومه له خاصية الشافعي يعملون المختلف، فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خص بالذكر المزية هذا، وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكري من أجل العبادات، وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله، وكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه. فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لا تخصص بالذكر في الصلة المتعجب بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة. هذا الذي ذكره الشيخ، هذا من باب الاستطراد وليس من صلب الموضوع، وعادته هكذا أنه يستطرد أحيانا ويأتي بأشياء ليست في الموضوع الذي يتكلم فيه، وهذا كثير جدا في كتبه رحمه الله لكثرة علمه ولكونه عنده من الحرص على نفع المتعلم الشيء الكثير، وقد أطال في هذا المعنى في كتابه الإيمان الكبير في هذه، وقال إن هذه أمور يجب أن تفهم وتعلم حتى لا يكون هناك مخالفة لما وقع فيه كثير من الناس بحيث أنهم لم يفهموا هذا الشيء. والمقصود أن كتاب الله جل وعلا نزل باللغة العربية، واللغة العربية إذا لم يفهمها الإنسان كما ينبغي ويفهم مفرداتها ويفهم التي إذا اقترنت مثلا صار لها معنى وإذا انفردت صار لها معنى وغير ذلك لا يفهم كلام الله جل وعلا، إنه في هذه اللغة، وهو أمر ينبغي لطالب العلم أن يهتم به كثيرا، لأنه يحل عنه إشكالات استشكلها بعض الناس الذين لم يعتنوا بذلك. نعم. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. ومن توهم أن المخلوق أخرج عن عبودية وجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل، هو من أجهل الخلق بل من أقلهم. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني أن الملائكة هم أفضل الخلق في عبادة الله جل وعلا، ولهذا كانوا في السماوات والأرض وهو خلقهم لعبادته، فهم لا يفترون عن العبادة ولا يستحسرون يقفون، وهم عباد لله جل وعلا مكرمون لعبادته، فكيف بمن يكون بعيدا ويكون متبعا لشهواته ويكون. فالمقصود أن الإنسان لا يجوز أن يخرج عن عبودية الله بحال من الأحوال، وكماله في ذلك، فإذا خرج عنها وزعم أنه أبيح له كل شيء فإنه شيطان من الشياطين، يعني صار مسلكه مسلك الشيطان، وقد ظل في هذا كثير من الناس نسأل الله العافية، وزعموا أنهم أولياء، بل زعموا أنهم ختمت بهم الولاية، وهم أرادوا اتباع أهوائهم، لهذا فتحوا الباب أمامهم وقالوا ليس هناك شيء محرم عليها لأننا وصلنا إلى الغاية. طيب إذا وصلت إلى الغاية يعني أنت تصل إلى شهواتك وإلى مراداتك، أما الملائكة فهم قائمون بعبادة الله الليل والنهار لا يفترون عن ذلك، وكذلك رسل الله يجتهدون في عبادة الله ولا ويحذرون المخالفة أدنى مخالفة. هل يستساغ مثلا أحد الناس أنه يكون له شيء من ذلك، أنه يقول خفف عني أو إزالت عني التكاليف فأصبحت غير مكلف، هذا لا بد أنه إما أنه يريد إفساد أديان الناس، أو أنه يريد فقط التغطية حتى يتحصل إلى شهواته ومراداته. أما عباد الله فهم يخافون من الله أشد الخوف، إذا وقع أحدهم في أدنى مخالفة بادر إلى التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. نعم. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبق أن هذا معناه قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني آتيه ذليلا خاضعا لا ليس بيده أي شيء أو أي تصرف، لا يملك حتى الشيء الذي يستر به عورته، لأنهم هكذا يأتون يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: وما غرلا؟ قال: غير مختنين، يعني القطعة التي ترمى من بدن الإنسان تعود إليه، ما يفقد من بدنه أي شيء، حتى يذوق الألم في بدنه كله أو النعيم بدنه كله. والمقصود أنهم يأتون حفاة عراة. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا قالت: واسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذاك، ما في أحد يهمه النظر، كلهم شاخصة أبصارهم، قد بلغت قلوبهم الحناجر، ما يدري من بجواره. يعني ولهذا قول الله جل وعلا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني شبه السكران، ولكن ليس سكران، ولكن عذاب الله شديد. الأمر يعني في هذه الحالة، ولا تمييز في هذا بين غني أو فقير وملك ومملوك، كلهم سواء تون جميع بهذه الصفة. وأول من يكسى من عريه في الموقف إبراهيم عليه السلام. فإذا كانت الأنبياء هكذا أيضا كيف بغيره؟ فالمقصود أن هذا المجيء إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا، وليس من باب العبودية التي تنفع، العبودية المختارة التي اختارها هو، بل هذه عبودية القهر وجريان الحكم القدري الذي لا حيلة فيه ولا أحد يمكن أنه يتخلص منه. وهذا عم الملائكة وعم البشر وعم كل مخلوق. إن كله، لأن هذه إن معناها ما في السماوات والأرض أحد إلا سيأتي بهذه الصفة. نعم. قال تعالى: هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني عيسى عليه السلام لما قال النصارى إنه الله وابن الله قال إنه عبد من عباد الله. أنعمنا عليه يعني نعم الله خصته زيادة على غيره، حيث خلقه من أنثى بلا ذكر ثم صار يتكلمه في المهد، وعلمه الله الكتاب وعلمه ما علمه، وجعل له من الآيات الشيء الذي ما حصل لغيره كإحياء الأموات، وكونه يخبر بني إسرائيل بما في بيوتهم. وبنو إسرائيل يعني كثير منهم ضل في هذا، وجعلوا هم الله تعالى الله وتقدس، والفريق الثاني ورموا أمه بالفجور وحاولوا قتله ولكن الله رفعه إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الوقت ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، فهو من هذه الأمة ويحكم بشرعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال. ولكن هذا من أشراط الساعة الكبار التي إذا جاءت فلا أحد يقبل منه إيمان ولا يقبل منه أيضا عمل صالح يزداد به، كما قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا من بعض الآيات التي في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة، الدجال والدابة ونزول وطلوع الشمس المغربية. والدجال جعله إذا خرج آية من الآيات الكبيرة، لأن الكون يبدأ بالتغير، لهذا أول يوم يخرج فيه يكون كسنة، واليوم الثاني يكون كشهر، واليوم الثالث يكون كأسبوع، ثم تعود الأيام كما كانت. فهذا يضطر الناس إلى الإيمان يوم واحد سنة، وليس هذا من باب التأويل. ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله كيف نصنع بالصلاة في اليوم الذي كسنة وكشهر وكأسبوع؟ قال: اقدروا لها، يعني صلوا صلاة سنة في هذا اليوم، والثاني صلوا صلاة أسبوع. وعلى كل حال هذه من الأمور التي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن بها، وسوف تقع ولكن الله أعلم متى تقع. نعم. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستكبر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الاستنكاف هو أنه يرى أنه فيه عليه غضاضة فلا يفعله، استنكف من هذا الشيء كأنه يترفع عنه. الاستكبار الكبر أن يمتنع من امتثال الأمر، وهذا لا يكون لعبد من عباد الله جل وعلا. فما دام الملائكة والمسيح عليه السلام يخضع ويذل لربه جل وعلا ويقر بأنه عبد فغيره من باب أولى، وكذلك عباده الصالحون، بل يرتبط العبد بأنه يعبد ربه ويرى أن هذا من أفضل ما يأتيه كونه عبدا لله، وإضافته إلى ربه كونه عبد لله هذا شرف. نعم. قوله: والذين عند ربك، عند هذه تدل على المكان عند ربك، والمقصود بهم الملائكة، فمعنى ذلك أن الملائكة أقرب إلى الله منا من في الأرض، يدل على أن الله جل وعلا أنه فوق، وأن الملائكة الذين في السماء يكونون أقرب إليه من الذين يكونون في الأرض، فيسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفترون، يفترون من التسبيح دائما، فتسبيحهم كأنه مثل النفس الذي ألهمنا إياه، وإذا وقف النفس مات الإنسان، هم كذلك كانت حياتهم، بل أكلهم وشربهم هو التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ويكون ذلك من النعيم. نعم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك فتطلع وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا ونحو مما وصف به يكاد الخلق بالعبادة، وذكر أن خرج من ذلك وتعجب في القرآن، وتأخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. فقال تعالى: لكن هذا الأمر الذي يعني يشير إليه المؤلف رحمه الله عجب أنه يحتاج إلى استدلال، لأنه يقصد بذلك أن هؤلاء قالوا إننا خرجنا عن مقتضى العبودية ووصلنا إلى حد قد سقطت عنا التكاليف والعبادات فلا نعبد، لا نعبد لأننا وصلنا إلى الحقيقة. هل هذا يحتاج إلى أن يستدل عليه؟ إنه ضلال بين واضح، ولكن قد مثلا ينطلي على بعض الجهلة وبعض الناس الذين يحسنون الظن بهؤلاء فيصدقونه، فلهذا أكثر من الاستدلال على ذلك. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل تتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليه السلام فيه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويفتح السيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل اسمي تحت ظل روحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعتب نعد كل ما صلى بخلقه في قوله: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، انا خلصناهم بخالصه ذكر الدار، وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. وقال عن سليمان: نعم العبد انه اواب. وعن ايوب: نعم العبد. وقال: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم الرسل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهو أم الثقلين. وأخصه الله بأن جعل عباده فيه بخمسمائة ضعف، والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرمه اليهود عليه لعنة الله. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: عين يشرب بها عباد الله. وقال: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. يعني كن كل أحد عبدا لله جل وعلا ما يحتاج إلى الاستدلال في هذا، ولكن قد يخفى على بعض الناس الأمر لإحسان الظن بمن يقول خلاف هذا، فيحتاج إلى أن يبين له ويستدل على ذلك بالأدلة الظاهرة مثل هذه الأدلة اللي ذكرها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. كل مخلوق لا يخرج عن العبادة كما سبق، إما أن تكون العبادة عبادة عن اختيار وعن مقدرة، أو عبادة قهر وجريان القدر عليه وإن لم يكن مكلف بذلك. وهذا كل من في السماء والأرض سواء كان عاقلا أو غير عاقل. نعم. إذا تبين ذلك يعني هذا يحتاج إلى تفصيل، كونهم ينقسمون الناس يتفاضلون في هذا تفاضل كبير جدا، يعني في أصل الإيمان وليس في العمل فقط، يعني في نفس الإيمان بعضهم إيمانه وتصديقه لا يقبل الشك، لو شكك ما شك، وبعضهم يكون دون هذا، وبعضهم يحتاج إلى تثبيت ولو شكك لشك. ثم العمل، إذا جاء العمل فإنه يثبت الإيمان ويزيده، وكلما كثر العمل ازداد الإيمان، كما قال الصحابة إننا إذا عملنا بطاعة الله ازددنا عملا، وإذا غفلنا وسهينا نقص إيماننا، يعني زدنا إيمانا وإذا غفلنا وسهينا نقص إيماننا. وهكذا كل ما إنسان عمل بطاعة الله فإنه يتمكن الإيمان من قلبه. أما كونهم الربوبية تكون عامة وخاصة، العامة لكل شيء، فالله جل وعلا معنى الربوبية هي الملك والتصرف، فالله يملك كل شيء ويتصرف فيه، ما أحد يملك مع الله شيء، فهذه عامة لكل شيء. ولكن الربوبية الخاصة هي أن يخص الله جل وعلا عبده بربوبية خاصة بحيث أنه يجعله مطيعاً متبعاً للحق محباً له مريداً له، فهذه ربوبية خاصة ومنة من الله جل وعلا بها على عباده. وهذه أيضاً تتفاوت، بعض الناس أكمل ربوبية من بعض وأكمل عبادة من بعض، وكل ذلك بيد الله جل وعلا. نعم. تعس معنى التعاسة، هذه تعس، هذا فعل إيش؟ فعل ماضي خبر، يجوز أن يكون خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من كانت هذه صفته فمآله التعاسة والسقوط والخسارة. ومعنى تعس يعني أنه سقط في مسيره وفي مشيه، وانتكس يعني أنه سقط وانتكس على رأسه، وهذا عبارة عن أن أمره لا يتم بل سوف يأتيه عكس ما أراد، ولأنه صار عبدا لمخلوق أو عبدا لشهوته أو عبدا لدرهمه ودناره أو عبدا لملبوسه وموطوئه أو غير ذلك. وقوله تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تكش، يعني إذا وقع في شدة فلا خرج منها، وشيك يعني دخلت الشوكة في قدمه، وانتكش يعني ما وجد من ينقش الشوكة ويخرجها، وهو عبارة عن أنه إذا وقع في أمر شديد أنه لا يتخلص منه، لأنه هذا من العقاب، من عقابه، حيث أعرض عن الله وصار يعبد غيره. أو يكون المقصود أنه دعاء، يصح أن يكون خبر قوله تعس إلى آخره، ويصح أن يكون دعاء عليه، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يستحق أن يفعل به ذلك، ودعوته غالبا أنها تكون مستجابة. وأما الدينار والدرهم، فالدينار قطعة ذهب سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، والدرهم قطعة فضة إذا كان قديما، أصبح الآن يعني تغيرت الأحوال. أما القطيفة، فالقطيفة هي التي تفرش وتوطى ويجلس عليها، وأما الخميصة فهي الملبوس، ثوب الذي يلبس، فمعنى ذلك أنه يعمل للدنيا، فمن كان عمله للدنيا فجزاؤه هكذا ما ذكر، ما ذكره الرضي. ولهذا قال إن أعطي رضي، يعني إن حصلت في الدنيا رضي واستمر بعمله، وإن لم تحصل له سخط وترك العمل. ولهذا جاء بعد هذا في تمام الحديث يقول طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هل هذا من يعني المدح ولا من الدم؟ لماذا كان مدح؟ أولا قوله طوبى لرجل، طوبى هذا كلمة ثناء ومدح، وقد قيل إن طوبى شجرة في الجنة، يعني إنه استحق ذلك. قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني إنه مشغول في هذا الأمر، مجتهد. ولهذا قال أشعث رأسه مغورة قدمه، يعني ما عنده وقت وفضى حتى يغسل رأسه ويسرحه، بل ينتهز الفرصة، يخاف أنه يفوته الأمر، فهو مجتهد غاية الاجتهاد. وقوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، الحراسة هي أشد المواقف، ذلك أن الجيش إذا أواه الليل واستراح يحتاج إلى من يحرس، والحراسة تحتاج إلى تنبه، تحتاج إلى قوة، وكان في الحراسة يعني قام فيها المقام الذي ينبغي أن يقام فيه، لا يأتي، لا يؤتى من قبله. والساقة كذلك، الساقة مؤخرة الجيش، والعادة أن العدو يكون خلف حتى يأخذ الضعفة، فيحتاج إلى حراسة آخر الجيش، فيكون في هذا المقام يعني يقوم القيام اللازم، لا يؤتى من قبل. وقوله إذا استأذن لم يؤذن له، يعني أنه لا يعمل لأجل الناس حتى يروا مقامه، ولهذا ما يكون معروفا عند الأمراء والكبراء، إذا استأذن عليه ما يأذنون له، لأنه ليس معروفا وليس له عندهم قيمة، لأن عمله لله ما يعمل لأنظار الناس، وإذا شفع أيضا لا يشفع لأجل ذلك. نعم. يعني الذي يعمل للشيء يكون عبدا له، هذا معناه. نعم. وذكر ما فيه دعاء الخضرة، وهو قوله تعس وتكس، وإن أشيك فلم تكش، والنقش أخراج الشوكة من الرجل، والنقاش ما يخرج به الشوكة، ما يخرج به الشوكة، وهذا حال من أصابه الشر ولم يخرج منه، ولم يفلح بكونه تعس وتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذا حال من عبد الماء، وقد وصف بذلك بأنه يعطي إذا رقي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا بالرأس أو بصورة نحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. ما معنى أنه تعلق بصورة؟ في حد يتعلق بصورة؟ صورة يعني إما صورة امرأة يعني أو صبي أو ما أشبه، يعني عشق شيء، ومعلوم أنه مثلا العشق معناه أنه مرض ويصبح يعني يؤثر هذا الشيء على دينه وعلى كل شيء. فمن تعلق بشيء تعلق، والغالب أنه يأتي تعلق، كلمة تعلق يقصد بها عمل القلب أو بعمل الجوارح، يعني تعلق قلبه بهذا الشيء. فمن تعلق قلبه بغير الله صار عابدا لذلك الذي تعلق به. نعم. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استاق القلب واستعبده فهو عبد. ولهذا يقال العبد حب ما طمع والحب عبد ما طمع. وقال القائل أطعت مطامعي واستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال الطمع ظلم في العنق قلب في الرجل. والمشكلة أن الإنسان قد مثلا يتعلق قلبه بشيء ثم ما يستطيع أن يتخلص منه، ثم يكون هلاكه على ذلك. ما ذكر عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة أن رجلا كان واقف في الشارع، جاءت امرأة تبحث عن حمام، يقال حمام منجاب، فقالت أين الحمام، فأشار إلى بابه وكان مفتوحا وهو واقف عند الباب، فدخلت فدخل خلفها. لما رأت أنها وقعت في حبولته وأنه خانها أظهرت الموافقة وقالت ينبغي لنا أن تأتي بشيء أو هكذا بس، فقال الآن أتيك بشيء، فذهب وترك الباب فخرجت ولم تخنه، تخلصت نفسها. لما جاء لم يجدها، يقول فهام بها وصار يبحث، ثم مرض وصار يردد قوله رب قائلة يوما وقد تعبت أين الحمام، أين الطريق إلى حمام منجاب، يقول حتى مرض وجاءه الموت وصار يقولون قل لا إله إلا الله، وصار يردد هذا البيت حتى مات. هذه نسأل الله العافية، صار قلبه معبدا لهذه المرأة ثم ما تحصل على شيء وإنما تحصل على الخسارة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. طيب أذن وبعد الأذان نشوف السؤال.